عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. عندنا اليوم ايش مشايخ؟ عندنا اليوم اختبار ولا مش اليوم؟ السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله. طلبت منا نحفظ من صفحة 127 ل 138. تحضير يعني. نعم شيخنا، كجزء من اختبار الأسبوع القادم. هذا في العقيدة ولا اليوم مدخل عندنا؟ مدخل اليوم. أيوه. طيب الصفحة كم؟ 127 ل 138. شيخنا العقيدة الاختبار الأحد القادم إن شاء الله. إن شاء الله. يعني اليوم عندنا بداية المبحث الأول من الفصل الرابع، أليس كذلك؟ التعريف بأصول القراءات. صحيح شيخنا، وكنا يعني شرحت لنا من عند الاستعاذة نعم. لحد لا عند الإدغام، نعم. ثم قلت تحفظون ونتابع الشرح إن شاء الله. طيب إن شاء الله جيد. ما أدري عد حفظتم إخواني الكرام؟ في أحد ما حفظ؟ في أحد ما قرأ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور. السلام ورحمة الله. متأسف يا دكتور، كان عندنا موتة، توفيت خالتي، فما كنتش حضرت المحاضرة يعني، فما كنتش أعلم يعني. ما بلغت في المجموعة؟ ما بلغوك في المجموعة؟ لا يا دكتور. المفروض الواجبات والاختبارات وأي شيء يطلب من المشرف يبلغ في المجموعة. بقية الإخوة ماذا فعلتم؟ الأخرامي حفظتها؟ حفظت مطلوب. شيخنا، لكن لا أخفيك شيخنا الحفظ مش سهل يعني، لو لا كنت شك، أعطيتنا فترة أطول شوية. ما عندنا وقت، المشكلة ما عندنا وقت يعني، لازم يحفظ الفترة هذه. خيرا إن شاء الله. على الأقل تقرأ أكثر من مرة وتضبط وتفهم. أرجو بقية الأخوة يذكرون يعني ماذا فعلوا، حفظوا، قرأوا. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله. أنا يعني أنا اللي فهمته شيخنا أنه ليس الحفظ حرفيا من الكتاب، إنما فهم كل مقصد من مقاصد الجزئيات المطلوبة في تفريدات، مثلا البسملة والإدغام، أنواع المدود، تعريفاتها، بشكل كل واحد يفهمه كما ينبغي يعني. لا، لكن في أشياء لا بد أن تحفظ، لا يغني عن وطبعا الفهم، طبعا لا بد من مفردات الحفظ. بعض الاصطلاحات لازم تنحفظ، أما ما حفظ كل شيء يعني. يعني تقريبا هو هذا المقصود بالحفظ، لكن الذي يعني حفظ يعني كل المطلوب. يعني نعم. مثلا شروط الإدغام، شروط الإدغام الكبير مثلا، أو شروط الإدغام الصغير مثلا، هذه يجب أن تحفظ. نعم. هو شيخنا المؤلف يعني لخص المبحث بحيث إنه يحفظ، يعني ما في كثير شرح، يعني في أشياء رجعت إلى النت حتى أفهمها. ما فهمت إلا من النت. هو المذكور في الكتاب ملخص مركز، لذلك أنا طلبتكم بحفظه. يعني هو طبعاً ليس الحفظ الحرفي يكون للقرآن الكريم، أما الحفظ بحروفه، لكن يعني أغلب الموجود يعني يحتاج إلى حفظ بالإضافة إلى الفهم، لكن حفظ حرفي لا، هذا الحفظ الحرفي يكون للقرآن وليس لل... لكن بحيث إذا سئل أحدكم عن المصطلح عرفه وعرف أمثلته وعرف أنواعه وأقسامه، إذا سئل يستطيع يجيب، هذا هو معنى الحفظ. تفضل أخ سمير. أقول تماما مثل ما تفضلت شيخنا، يعني العبارات الموجودة هنا في الكتاب موجزة ومركزة ودقيقة الاصطلاح، يعني فأغلب المسائل يجب أن تحفظ ليحفظ الاصطلاح ضمن الفن، أما حفظ كل المسائل هذا من يعني من مفردات من يجمع القراءات ويتخصص في هذا الجانب بعد حفظه للقرآن ويجمع القراءات فيه. لا، الكلام غير منضبط أخ سمير، الأغلب الموجود هو الذي يحفظ، يعني فتحفظ المراد بالصلة وتحفظ أن الصلة على قسمين، ميم جمع وهاء كناية، وكيف هذه توصل وكيف هذه توصل وكيف أمثلتها مثلا، وتعرف ما هو الملحق بهاء الكناية، ما هو مثاله. شيخنا إذا ما مارس شيخنا إذا ما مارسها عمليا بجمع القراءات ما لح يدرك هذه الاصطلاحات، لح يحفظها حفظ ببغائي ولن يعرف مداها. غير صحيح يا شيخ سمير، غير صحيح هذا الكلام. القاعدة تحفظ أولا ثم يطبق عليها، فإذا طبق على ما حفظ، أما أن يعرف القاعدة من خلال التطبيق هذا يحتاج إلى عمر مديد. القاعدة تحفظ ثم يطبق، لما قل الضبط عند الناس القاعدة هي التي تحفظ ثم يطبق عليها، فتكون القاعدة في الذهن، فأنت تطبق شيئا على شيء موجود في الذهن. بارك الله بكم شيخنا. نحن نقول أنه يحفظ القاعدة لكن حتى يفهمها بشكل واضح يريد تطبيق عملي لها قريب وليس تطبيق بعيد. الإنسان إذا حفظ القاعدة ثم طبق عليها فهمها، وإذا زاد في التطبيق زاد في الفهم، وإذا طبق ونبه على بعض الملاحظ وبعض الأخطاء عنده في القراءة ازداد فهمه أكثر وأكثر، هذا مما لا شك فيه. لكن القواعد، قواعد القراءات، قواعد الإعراب، قواعد النحو، قواعد الإملاء، واضح الصورة أخي الكريم أخواني الكرام؟ يعني نفهم من كلامك إذا حفظت الآن إذا طبقت ما شيئا قد حفظته ستطبق وأنت غير خالي الذهن عن القاعدة، سيكون تطبيقك أضبط. الآن عندنا إشكال كبير في من يقرؤون ولا يحفظون القاعدة ثم ينبههم المشايخ على أخطائهم، فعندنا إشكالية. هذا بعد أن يقطع مشوارا طويلا في القراءة ثم يرجع ليقرأ القواعد لا يضبطها جيدا، ويكون التطبيق العملي الذي هو الذي رسخ في ذهنه على حساب القواعد الصحيحة، فيبقى الخطأ ملازما له. أقول هذا مع أن الأصل في الحقيقة هو المشافهة والتلقي، الأصل المشافهة بلا شك. شيخنا لو شرحنا في هناك إشكالات كثيرة في هذا الموضوع، وهو أن الناس قل ضبطهم، والأشياخ أيضا لم يعودوا يعلمون بتلك الطريقة الدقيقة ويصبرون مع الطالب ويعني يجالدون معه وينبهون على أخطاء على أخطائه. بل الآن أغلب الكثير من المشايخ، وهذا غالب على عصرنا اليوم، أن الشيخ يخطب ود الطالب، الطالب إذا ما يعني شد عليه قليلا أو طال وقت تعليمه نوعا ما فر من الأستاذ، فيجبر الأستاذ على الملاطفة وعلى التدرج وعلى أن يترك أن يجعله في فسحة. ولأجل هذا السبب دون العلماء علم القرآن وعلم القراءات وكل العلوم التي كانت عملية دونوها، فأصبح طالب العلم أولا يحفظ القاعدة ثم بعد ذلك يطبق، يحفظ ثم يطبق، فيأتي تطبيقه على ما حفظ، هو غير خالي الذهن، يعني يبدأ يتعلم التطبيق وهو غير خالي الذهن عن القاعدة، فيكون تطبيقه أفضل. فإذا نبه على خطئه في التطبيق استوعب، لكن إذا ما حفظ القاعدة سينبه مرارا وعشرين مرة وألف مرة في الخطأ الواحد وبعد لم يدرك ما هو المراد لأنه ما عرف القاعدة. العرب قديما كانوا يعرفون القواعد ويعرفونها بسجيتهم، يعرفونها بحياتهم العادية، يعني قرائحهم سليمة، فهوماتهم طيبة، لغتهم يعني سليمة، فتعليمهم بشكل عملي أيسر لأن الأسس عندهم موجودة. لما ذهبت الأسس اقتضى الآن أن يعلم الناس الأسس بطريقة نظرية، وهكذا يعني حول هذا يعني ندندن إن شاء الله. وين الأخ عزت؟ السلام عليكم شيخ. الأخ عزت معنا؟ شيخنا بارك الله بكم، ممكن فكرة؟ ما أسمع ولا الصوت ضعيف يعني. أقول شيخنا بارك الله بكم في فكرة، بس سمعنا منكم سابقا أنه القسم لا يعلم، لا يقرأ ختمة كاملة للقراءات، هل هنالك تدريب عملي على هذه المسائل في الفصل القادم مثلا؟ أي قسم تقصد؟ قسم القراءات هذا. والله أنا رئيس القسم ما سمعت بهذا من قبل يعني. شيخنا أنت في محاضرة سابقة، أظن يمكن أول محاضرة أو الثانية اللي جنبك تكلمت فيها، سألك أحد الإخوة أنه سنقرأ ختمة بالقراءات، قلت لا نقرأ ختم بالقراءات، اقرأوا على الشيوخ. لا، سندرس في هذا القسم القاعدة الأصول والفروش عليها، الكل يطبق عليها، يعني يمر بك الأصل مرارا ونطبق الفروش، لكن لا نختم لكل واحدة ختمة بمعنى أن نعطيه إجازة ويختم ختمة، هذا صعب، هذا هو قصدي، لكن التطبيق هذا لا بد منه، عندنا مواد كثيرة في التطبيق، توجد مواد كثيرة، مواد تطبيقية فقط. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. ما أدري الصوت ضعيف عندي أصبح يعني، لعلي أقطع الاتصال ثم أعاود. لو تكلمونا أشوف الصوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة الآن الصوت أوضح، الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا مشايخ نبدأ المرة الماضية، وين وصلنا؟ الإدغام شيخنا. طيب تحبون نقرأ قراءة يعني سريعة ونعلق، ولا تحبون تسألون في المشكل فقط فيما أشكل؟ قراءة سريعة مع تعليقات، بارك الله فيكم شيخنا. أفضل هذه الطريقة؟ نعم، وما أشكل يعني يسأل الإخوة، أينما أشكل نتوقف. طيب يلا ماشي ماشي ماشي، تفضل يقرأ أحدكم بارك الله فيكم. عند الإدغام شيخنا؟ نعم من الإدغام. نعم. أنهينا الإدغام أظن. الإدغام نعم أنهيناه، يعني توقفنا عند باب المد، لكن ما تكلمنا في كل شيء. لا ما تكلمنا، اقرأ من الإدغام. الإدغام إلى أي ساعة معنا المحاضرة؟ معنا تقريبا 40 دقيقة، يعني إلى 8:30 تقريبا. طيب ماشي ماشي تفضل. الإدغام هو اللفظ بالحرفين كالثاني مشددا، وفائدته تخفيف اللفظ لثقل النطق بحرفين متفقين في المخرج أو متقاربين. وينقسم الإدغام إلى كبير وصغير، فالكبير ما كان أول الحرفين فيه محركا، والصغير ما كان أولهما فيه ساكنا. وينقسم إلى كامل وناقص، فالإدغام الكامل هو ذهاب ذات الحرف وصفته، والإدغام الناقص ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته. وأسباب الإدغام ثلاثة، هي التماثل والتجانس والتقارب. فالتماثل هو أن يتفق الحرفان مخرجا وصفة، أو أن يتحدا اسما ورسما. والتجانس أن يتفق الحرفان مخرجا ويختلفا صفة أو عكسه. والتقارب أن يتقارب الحرفان مخرجا أو صفة. نعم. وشروط الإدغام في الكبير، أن يلاقي المدغم المدغم فيه خطا ولفظا أو خطا فقط، فدخل نحو إنه هو، وخرج نحو أنا نذير. أن لا يكون المدغم فيه الحرف الأخير في الكلمة، إن كان بكلمة واحدة فدخل نحو خلقكم، وخرج نحو خلقك. وفي الصغير أولا تقدم الساكن، لماذا؟ نعم طيب أكمل الثلاثة ثم نرجع. نعم. ثانيا في المتماثلين، أن لا يكون الحرف الساكن حرف مد أو هاء سكت، وفي هذا الثاني خلاف، يعني هاء السكت. الثالث. نعم. في المتجانسين والمتقاربين، أن لا يكون الأول حرف حلقي نحو أبلغ فاصفح عنهم. نعم يعني كلام هذا موجز طيب حقيقة في الإدغام. الإدغام تعريفه بكل أنواعه، هذا هو تعريفه، إدخال الحرف الأول بالثاني، وأن يلفظ الأول كالثاني مشددا. قال وفائدته فائدة التخفيف في النطق، لأن النطق بالحرفين إذا كان متفقين في المخرج أو كان متقاربين في المخرج يصبح ثقيلا. لماذا يصبح ثقيلا؟ لأن اللسان أو أي جزء من أجزاء آلة النطق يصعب عليه أن ينتقل من مكان إلى مكان قريب منه، أو من نفس المكان نفس المخرج، لابد أن يكون إذا اتفق الحرفان في المخرج أن يميز بينهما بشكل دقيق، وهذه الدقة ربما تصعب على المرء. فلذلك كان الحل في لغة العرب أن يدغم الحرفان، أن يدغم الحرفان في بعضهما فتنطق بهما حرفا واحدا. طيب، ثم يقول المصنف يقسم الإدغام إلى كبير وصغير. ما أدري في أحد يجهل ما هو الإدغام الكبير والصغير؟ أظن شيخنا الصغير معروف في قراءة في رواية حفص وغيرها، أما الكبير قليل جدا في الروايات الأخرى، مختص فيه أبو عمرو البصري من رواية السوسي في الشاطبية. لا، من حيث التعريف الإخوة، يعني بقية الإخوة، في أحد يجهل ما هو الإدغام الكبير؟ لاحظوا معي لما قال إنه هو، إنه هو هذا الكبير. لاحظ معي في الصغير لما يقول فاصفح عنهم، فاصفح عنهم، ما الفرق بينهما؟ في الأول شيخنا الكلمة الأولى آخرها محرك، وفي الثاني الكلمة الأولى آخرها ساكن. نعم. طيب، إدغام الساكن في المحرك أسهل أم إدغام المحرك في المحرك أسهل؟ حسب المخرج، فإن كان المخرج حلقيا فصعب إدغامه. لا، من حيث الجملة نتكلم، من حيث الجملة المحرك في المحرك، المحرك في المحرك. نعم، لكن نعم. الساكن في المحرك أسهل. نعم، الساكن في المحرك أسهل. لماذا؟ لأنك تنتقل من سكون إلى حركة، إلى حركة. فالتمييز عندك أسهل بينها، بينما تنتقل المحرك من إلى محرك من أصعب، من محرك إلى محرك يكون هذا صعب. الآن أين الصعوبة؟ أنت تريد ماذا تريد أن تفعل؟ أن تدغم، تريد أن تدغم. إدغام الساكن في المحرك أسهل من إدغام المحرك في المحرك. شيخنا لما تقول إنه هو وتقول نعم. خلقكم الثاني أصعب. تقصد أنه لا يحتاج إلى عمل، أو يحتاج إلى عمل كثير بالنسبة بنتقل من حركة بسكن ثم أنتقل لحركة. الآن إخواني الكرام، أنتم لا تقيسوا الأمر على قراءتنا، وأرجو أن يعني أن كل شيء في علم القراءات وعلم التجويد إذا درستموه تحاولون أن تدرسونه بموسوعية. يعني كيف؟ يعني تتصور جميع القراءات حينما تدرس المصطلح الواحد أو الحكم الواحد، تتصور معه جميع القراءات. فلعلكم يعني تبدأون بهذا التوسع استعدادا للتخصص في علم القراءات. أولاً هنا يقول شرط الإدغام الكبير أن يلاقي المدغم المدغم فيه خطا ولفظا أو خطا فقط، فدخل فيه نحو قوله إنه هو. هذه كيف نقرأها نحن؟ إنه هو، هل هذا فيه إدغام؟ هذا اللفظ فيه إدغام؟ لا. ها؟ لا يا دكتور، ليس فيه إدغام. لماذا؟ لأنه محرك، لأنه محرك. لكن هل هذا عند جميع القراء؟ لا. في أحد إدغام؟ نعم. من؟ السوس. ماذا قال؟ إنه هو. أحسنت. الآن إنه هو، أليست أصعب من قوله مثلا من الإدغامات المعروفة عندنا في حفص؟ نعم صغير، أليست أصعب؟ نعم نعم يا دكتور، هو هذا المراد. أيضا لما يقول القيد الثاني في الإدغام الكبير ألا يكون المدغم فيه الحرف الأخير في الكلمة إن كان في كلمة واحدة، فدخل فيه نحو قوله خلقكم، خلقكم، أين الإدغام هنا؟ خلقكم، القاف في الكاف، القاف في الكاف، القاف مفتوحة، خلقكو، قاكو، مفتوحة مفتوح، بينهما تقارب في المخرج، القاف تخرج من أقصى اللسان مع موحده من حنك الأعلى، والكاف تخرج من نفس المخرج لكنها أقرب قليلا إلى الفم، فاتفق في المخرج أو تقارب في المخرج الأدق، فأصبح نطقهما صعب، نطق نطقهما الآن أيها الأصعب، إذا أدغمنا أم إذا لم ندغم؟ الآن كيف قرأ حفص؟ خلقكم بالإظهار، العلاقة عنده بين القاف والكاف إظهار، لكن كيف قرأ غيره؟ خلقكم، إما كامل خلقكم أو ناقص خلقكم، خلقكم، خلقكم. شيخنا بس ألم نخلقكم في المرسلات أليس كذلك؟ نعم، كما نقرأ في المرسلات ألم نخلقكم ناقص أو نخلقكم كامل، ندغم القاف في الكاف إدغاما كاملا فتذهب القاف هكذا خلقكم، كأنك نطقت لام كاف أسقطت القاف، أو إدغاما ناقصا فتسقط مخرج القاف وتبقي صفتها صفة الاستعلاء فيها فتقول خلقكم، خلقكم، هناك قلنا خلق، خلقكم، فهذا أصعب بلا شك، أصعب من قولي خلقكم. ولاحظوا معي، هو ما جاء هذا الإدغام الكبير بكثرة إلا في قراءة السوسي، ودوما حينما يعني يقل الوجه القرآني عند القراء أو يتفرد به أحدهم أو لا يكون إلا عند بعضهم يكون نطقه أصعب أو ليس جاريا على، ليس كثيرا في لسان العرب أو ليس كثيرا عند القبائل العربية، فكلما كان النطق عندهم غير دارج بكثرة يكون عكسه أصعب أليس كذلك؟ فالصعوبة هنا صعوبة النطق، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق ذلك، عدم إطاقة الأمة هنا بعضها نسبي وليس حقيقي، كيف يعني؟ نسبي بالنسبة لبعض الأمة لأنه ما تعود على هذا الحرف فأصبح عليه ثقيلا، لكن غيره من العرب تعود عليه فالحرف عليه خفيف، انظروا معي مثلا الإخوة الأفارقة، الأسهل عليهم أن يقرأوا يؤمنون، حتى نعلمهم عندنا على حفص نقول لهم قل يؤمنون فلا تجري على لسانه فيقول يؤمنون، لماذا؟ أسهل بالنسبة للهجته وللغته، حتى من كان من العرب منهم أسهل عليه لأنهم تعودوا على نطق الحروف على تسهيل الهمزات أو على إبدالها أو على نقلها، تعودوا على هذا، نحن غير متعودين عليها، فنرى يؤمنون هم يؤمنون من يؤمنون أحيانا الرغبة هو نسبية إلى القبيلة الفلاني أو الفلاني أو الفلاني. أكمل أخي الكريم. وينقسم الإدغام إلى واجب وجائز وممتنع، فالواجب ما اتفق القراء على إدغامه مثل إدغام اللام في اللام نحو هل لكم، والنون في الراء نحو من ربهم، والجائز ما اختلف فيه القراء فأدغمه بعضهم وأظهره باقيهم نحو قد جاءكم، أدغمه هشام وأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر وأظهره الباقون، وقيل لهم أدغمه السوسي وأظهره الباقون، والممتنع ما لم يدغمه أحد لوجود ما يمنع من الإدغام أو لعدم وجود أحد شروطه أو أسبابه نحو ننسخ لا تدغم النون في النون لاختلال شرط الإدغام وهو تقدم المدغم، ومن عمل لا تدغم النون في العين لعدم حصول سبب الإدغام فهما حرفان متباعدان، وواسع عليم لا تدغم العين في العين لتنوين الأول وهو أحد موانع الإدغام. نعم، هذا تقسيم آخر للأنواع الإدغام. التقسيم الذي قبله قال تماثل تجانس تقارب، هذا من حيث تقسيم من حيث سبب الإدغام. كل واحدة فيها التماثل والتجانس والتقارب تكون كبير وصغير ومطلق. تماثل كبير، تماثل صغير، تماثل مطلق، تجانس كبير، تجانس صغير، تجانس مطلق، وكذلك التقارب. لكن هنا تقسيم الإدغام من حيث حكمه إلى واجب وجائز وممتنع. وعرف المراد بالواجب قال ما اتفق القراء على إدغامه، يعني ما اتفق جميع القراء على أنه مدغم هذا سماه واجب، قال يعني يجب أن تقرأه على هذه الصفة عند الجميع دون خلاف، بخلاف الجائز. الجائز يعني يقرأ عند بعضهم يدغم وعند بعضهم لا يدغم، فكأنه قال لك يعني أجاز لك أن لا تدغمه، لكن عند من؟ عند على قراءة فلان الذي لا يدغم، لكنه في قراءتنا التي ندغم فيها ما حكمه؟ واجب من حيث الوجوب الصناعي واجب، لكن من حيث بالنظر إلى قراءتنا هو واجب، يجب أن نقرأ فيه كذلك، لكن بالنظر إلى جميع القراءات هذا الحرف مع هذا الحرف ما حكمه؟ قال لأن فلان أدغمه وفلان لم يدغمه نسميه جائز. إيش يعني جائز؟ ليس هو الجواز بمعنى المباح عندنا، لا، بالفقه الإسلامي أو في أصول الفقه، لا، الوجوب هنا في التجويد وفي القراءات والجواز والامتناع هو وجوب صناعي وجواز صناعي وامتناع صناعي. إيش يعني صناعي؟ يعني بحسب أهل الصنعة ما تقتضيه صنعة القراءة، فليس معنى الممتنع هو الحرام، عندنا الممنوع هو الحرام أو المكروه، لا، ليس هذا المعنى. الممنوع هنا في باب الإدغام هو ما امتنع إدغامه عند جميع القراء، كقوله مثلا واسع عليم، ما أحد قرأ واسع عليم، واسع عليم، لماذا؟ قال منع من الإدغام مانع، ما هو؟ التنوين الذي في على العين واسع. الإدغام هنا أحد موانع التنوين، هنا أحد موانع الإدغام. طيب إذن أرجو أن تفهم هذه القضية والأمثلة عندكم، أن الواجب والجائز والممتنع هذا اصطلاح عند القراء، والمقصود به الوجوب والجواز والامتناع الصناعي، يعني عند أهل الصنعة، وليس المقصود الوجوب والامتناع الشرعي عندنا، يعني عندنا في أصول الفقه، في الفقه الإسلامي أو في أصول الفقه، ليس هذا هو المراد. فالذي مثلا قرأ هل لكم هل لكم هذا إدغام، هذا عند الجميع. ومن قرأ من ربهم هذا عند الجميع، هذا واجب لكن وجوبا صناعيا، بمعنى أنه هل يأثم أو لا يأثم بتركه؟ لا، لا يأثم بتركه، لأن هذا مما من أي شيء من أحكام التجويد العارضة التي اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال الأصل فيها الوجوب، وبعضهم قال الأصل فيها الندب وليس الوجوب. فإذا المصطلح الواجب هنا غير مصطلح الواجب عند الفقهاء. الجائز كقوله قد جاءكم، لكن قرأت قراءة أخرى قد جاءكم، قد جاء أدغم الدالة في الجيم. قيل لهم، السوسي قرأ قيل لهم، أدغم ماذا؟ اللام في اللام، فأصبح حرفا واحدا مشددا، وقبله حرف مد وهو الياء، جاء بعده ساكن لأن أول المدغمين ساكنا فيكون مدا لازما، يعني نشأ المد اللازم من الإدغام. نحن نقرأ قيل لا، قيل لهم إظهار، وبقيت اللام الأولى مفتوحة، فلما قرأنا قيل لهم أدغمنا اللام الأولى بالثانية، فأصبحت اللام الأولى مشددة ساكنة. قيل لهم أدغمنا الأول بالثاني ونطقنا بهما كالثاني حرفا واحدا مشددا يعني مفتوح، فيكون الحرف الأول منهما ساكنا. فلما كان ساكنا وكان قبله حرف مد انطبق عليه قاعدة الإدغام، قاعدة المد اللازم، فإذا تمد الياء مدا لازما ست حركات. قيل لهم، نعم، وهكذا. اقرأ يا شيخ المد. المد هو إطالة الصوت بأحد حروف المد واللين أو حرفي اللين عن مقداره الطبيعي الذي لا تقوم ذاتها بدونه، ويقابله القصر وهو إثبات حروف المد واللين أو اللين فقط من غير زيادة عليها، وهو الأصل لعدم احتياجه إلى سبب، والمد محتاج إلى سبب، وقد يكون المد بالإشباع وهو المراد عند إطلاقه أي بمقدار ثلاث ألفات، وقد يكون بالتوسط وهو المد بمقدار ألفين، وقد يراد بالمد إثبات حرف المد وبالقصر حذفه أي تحريكه بحركته فقط، وهذا في بابها الكناية. نعم، إذا ننتبه إلى هذا الاصطلاح، ننتبه إلى هذه الاصطلاحات. المد ما هو؟ أولا حكم المد مختص بماذا؟ بأي أحرف؟ حروف المد واللين أو حرفين أو حرفين. نعم. طيب، المد هو أن تطيل صوتك بالحرف، هذا يسمى مد. يقابل المد القصر. ما المراد بالقصر؟ المراد بالقصر هو المعروف بالمد الطبيعي الذي يمد بمقدار حركتين، يعني لا تقوم ذات الحرف إلا به. ذات الحرف، ذات حرف المد لا تقوم إلا بحركتين، بخلاف ذوات حروف بقية الحروف تقوم بحركة واحدة، فنقول ب ج ط ح حركة، لكن لما نقول ألف آ لا تقوم إلا بحركتين. فأقل مقدار في حروف المد الثلاثة لا تقوم ذات الحرف إلا به، هذا يسمى هذا المقدار قصر، لأنه لا يوجد أقل منه. إذن القصر يطلق على المد الطبيعي، هذا من جهة. فإذا زاد على المد الطبيعي، زاد على حركتين، سمي مدا، فتقول المد والقصر، المد والقصر، فيه المد لفلان، فيه القصر لفلان، فيه المد لفلان، فيه القصر لفلان. بينهما مصطلح ثالث وهو التوسط، وهو التوسط. القصر هو أقل مقدار وهو حركتين، والمد أعلاه ثلاثة ستة والتوسط أربعة، التوسط أربعة اثنان قصر أربعة توسط ستة مد. هذا اصطلاح. اصطلاح آخر، اصطلاح آخر يقال في المد بمقدار ست حركات إشباع، يقال له إشباع. طيب، وبعضهم لا يجعل المد، لا يجعل القصر الذي هو بمقدار حركتين لا يجعله ماذا؟ لا يجعله من المد، قال لأن ذات الحرف لا تقوم إلا به. إذن ما مرادكم بالقصر؟ قالوا مرادنا بالقصر هو حرف المد الذي مد لسبب وقصرنا المد فيه، فإذا كان لغير سبب فهذا لا يسمى قصرا أو يسمى قصرا من باب التجوز. أما نحن نقصد بالقصر ما هو، ماذا نقصد به؟ حذفه. لا، يقصدون بالقصر حرف المد الذي له سبب، وكان مذهب القارئ قارئ ما فيه حركتين. مثل ماذا؟ مثل المد المتصل، مثل المد المنفصل، ما مقداره؟ حركتان عند بعضهم، وعند بعضهم أربعة، وعند بعضهم ستة. فالمد المنفصل هذا هو له سبب وهو الهمز، لكن جاء في كلمة أخرى. إذن هذا ليس هو القصر بمعنى المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، لا، وإنما هذا المد له سبب، فمد ستة عند بعضهم وعند بعضهم أربعة، وعند بعضهم اكتفى بالمقدار الذي تقوم به ذات الحرف فقال عندي حركتين، عندي المقدار حركتان، هذا المقدار الحركتين يسمى قصرا. لماذا يسمى قصر؟ لماذا يسمى قصر؟ لأنه يمد عند بعضهم ويقصر عند بعضهم، قال فسميناه قصرا. طيب، والمد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، قال هذا لا نسميه قصرا، نسميه مدا طبيعيا وليس فيه مد. لماذا؟ قال لأنه ذات الحرف لا تقوم إلا بهذا المقدار، فليس فيه المد. هذه اصطلاحات أرجو أن ينتبه إليها فيما بعد، لأنها تشكل أحيانا، تشكل في بعض الكتب القراءات تستخدم هذا الاصطلاح وبعضها تستخدم هذا الاصطلاح، فيشكل على بعضكم ما هو المراد. لذلك من هذا قال وقد يراد بالمد إثبات حرف المد وبالقصر حذفه أحيانا، يعني هذا اصطلاح ثالث يطلق على القصر وهو حذف حرف المد. حذف حرف المد إيش يعني حذف حرف المد؟ يعني مثلا فاكهين أحسنت، فاكهين حركتين، مد طبيعي، بعضهم سماه قصرا. طيب، وبعضهم قال هذا على قراءة فيه المد والقصر، قصد بالمد فاكهين اللي هو الطبيعي، وقصد بالقصر حذف الحرف. انظروا كيف اختلف الاصطلاح مع إخواني الكرام. نعم نعم، أنا لماذا قلت لكم احفظوا هذه المادة؟ لأن فيها حقيقة دقائق وتحتاج إلى شرح وتحتاج إلى وقت طويل حتى نختصر الوقت. طيب، أكمل أخي الكريم، ونحن الآن ما شرحنا شيئا، هناك أمور كثيرة تشرح في هذا الباب لكن نتركها إن شاء الله في مواطنها وتتعرفون عليها شيئا فشيئا. نعم. وحروف المد واللين هي الألف والواو والياء، فالألف حرف مد ولين دون شرط لأنها لا تكون إلا ساكنة بعد فتح، أما الياء والواو فهما مد إذا سكنا بعد حركة مماثلة لهما، وهما حرفا لين إذا سكنا بعد فتح، وينقسم المد إلى أصلي وفرعي. فالأصلي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، ويسمى المد الذاتي ومد الصيغة، والقصر لا لأنه يقابل المد. فهمت ماذا؟ المد الأصلي اللي هو الطبيعي لا تقوم ذات الحرف إلا به وليس له سبب من همز أو سكون، ما جاء بعده همز ولا قبله همز ولا جاء بعده سكون، هذا بعضهم سماه ذاتي يعني لأنه لا تقوم ذات الحرف إلا به، بعضهم سماه مد الصيغة يعني صيغته هكذا، هكذا جاء ما يصلح إلا هكذا، وبعضهم سماه قصر. لماذا؟ بالنظر إلى أن هذا الحرف إذا جاء بعده سبب أو قبله وبعده سبب من همز أو سكون زيد فيه، فلما لم يوجد فيه هنا سماه قصرا، ولما زيد فيه هناك سماه مدا. نعم. والمد الفرعي لأن هذا المد الأصلي، هذا المد الأصلي لأنه لا تقوم ذات الحرف إلا به، لكن عندنا المد الطبيعي المد الفرعي ما زاد عن المقدار الأصلي للحرف، ما زاد عن المقدار الأصلي للحرف الآن، ويدخل في هذا جميع أنواع المدود التي تعرفونها والتي قرأتموها. نعم اقرأها نمضي فيها لا نطيل. والمد الفرعي هو الزائد على المد الأصلي لسبب من همز أو سكون أو سبب معنوي، وأنواعه كثيرة، وقد يسمى النوع الواحد منها بأكثر من اسم، وفيما يلي بيان لبعضها. المد المتصل هو ما اتصل شرطه بسببه، نحو الملائكة السماء، ويسمى مد البنية لأن الكلمة بنيت على المد. والمد الواجب لإجماع القراء على مده وإن تفاوتوا في قدره. المد المنفصل نعم. المد المنفصل هو من فصل شرطه عن سببه، نحو بما أنزل، ويسمى مد البسط لأنه يبسط بين الكلمتين بسطا يفصل بينهما، ويسمى مد الفصل. ويسمى المد الجائز، وقد يكون الانفصال حقيقيا إذا كان حرف المد ثابتا رسما ولفظا، نحو قالوا آمنا، أو حكميا إذا كان حرف المد ثابتا لفظا لا رسما، نحو يا أيها وأمره إلى. نعم هما نوعان يعني حقيقي وحكمي. نعم مد التعظيم وهو في لا النافية في كلمة التوحيد، نحو لا إله إلا أنت سبحانك، عند بعض من يقصر المنفصل ومقداره ألفان، ويسمى مد المبالغة. مد التبرئة وهو مد لا النافية للجنس، نحو لا ريب لا شية فيها بمقدار ألفين عند حمزة فقط، وهو من طرق الطيبة. مد الحجز يكون في الألف من طرق الطيبة، هذه من عندك قولك من طرق الطيبة، هذه من عندك، هذه من عندي زيادة على المتن مما يقرأ به لئلا يشكل على بعض الإخوة من جمع قراءات العشر الصغرى يعني. نعم هذا يعرفونه إن شاء الله فيما بعد، لكن الأمر حقيقة يعني واسع ودقيق ويحتاج إلى تمرس، يعني لا نتصور أن يتقن الطالب علم القراءات بسهولة، لا يحتاج إلى وقت طويل ولا ممارسة وإلى تمييز وإلى قراءة على الشيوخ. نعم مد الحجز يكون في الألف التي يؤتى بها للفصل بين الهمزتين عند من قرأ به، نحو أنذرتهم، سمي بذلك لأنه يحجز بين الهمزتين ومقداره ألف واحدة، ويسمى المد الفاصل ومد العدل. يعني هذا عند أكثر من واحد من القراء يجعل بين الهمزة الأولى والثانية في قول أنذرتهم ألف الفصل أو ألف تسمى ألف الفصل، أنذرتهم بتسهيل الثانية، أو أنذرتهم، نعم تسمى ألف الفصل ألف الإدخال، أو يسمى مد الحجز، مع أنه حقيقة ما في مد، أنت ما مددت، أنت أدخلت ألفا والألف مقدارها الطبيعي حركتين، لكن سمي إيش مدا من أي باب؟ من باب أنه حرف متحرك بحركتين جاء بين حرفين كل حرف منهما بحركة، أو من باب أن المد يدخل تحت أنواع المد، هو يسمى مد مدا. نعم شيخنا بارك الله بكم، أيضا يدخل في القسم الأخير الذي ذكره إثبات حرف المد وحذفه. نعم إثبات حرف المد وحذفه، الحذف وقصر مثل فكهين يعني. نعم تقصد مثل فكهين؟ نعم نعم، لكن أحدكم نبه الشيخ عادل، أحسنت يا شيخ عادل، قال الألف هذه التي تدخل الحجز هذا مقدارها مختلف عند القراء، مثلا عنده حركتين لكن ورش عنده ست حركات. أنذرتهم ها تدخل الألف بمدها بمقدار ست حركات. نعم لذلك سمي مدا. أكمل يا شيخ، مد الفرق. مد الفرق هو مد الألف المبدلة من همزة الوصل إذا دخلت عليها همزة الاستفهام، سمي بذلك للفرق بين الاستفهام والخبر، ومقداره ثلاث ألفات، وهو من أقسام اللازم. المد العارض للوقف، وهو مد حرف المد أو اللين إذا وليهما ساكن للوقف، نحو للمتقين الحساب يعملون ريب خوف، وحكمه جواز المد والتوسط والقصر لكل القراء. المد العارض للإدغام هو مد حرف المد أو اللين إذا وليهما ساكن للإدغام، وذلك في قراءة من يدغم، نحو يقول لهم والصيف فليعبدوا، وحكمه عنده جواز المد والتوسط والقصر. مد التمكين هو مراعاة إثبات مد الواو أو الياء إذا وليهما مماثل، حذرا من الإدغام أو الإسقاط، نحو في يومين آمنوا وعملوا، ومقداره ألف أي حركتان، وهو من المد الطبيعي. مد لأنك إن قلت يعني لأنك إن قلت لازم تمد الحرف الأول في يومين، في يومين يومين الياء في يوم يا ليست مدية، التي قبلها في مدية، لكنهما إيش ياء ويا، فيخشى إذا لم تمد الأولى ألا تلفظ، تقول في يومين في يومين تخرج ياء واحدة، فذهبت ذات الياء الأولى، فلا بد أن تمدها مد تمكين، يعني تمكنها بحيث لا تسقط. في يومين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، بعض الناس يقرأ آمنوا وعملوا، هذا إدغام، وهو ما يدري ما الذي أوقعه في الإدغام، عدم مد الحرف الأول مد تمكين آمنوا وعملوا. نعم. مد البدل هو أن تسبق الهمزة حرف المد في كلمة واحدة، نحو آدم، وحكمه القصر عند غير ورش، وجواز وسطه وقصره هو. مد الهجاء اللازم في فواتح السور التي هجاؤها ثلاثة أحرف، أوسطها حرف مد وثالثها ساكن، وحروفه سبعة مجموعة في عبارة سنقص لكم، وزاد بعضهم العين معها لأنها تمد في وجه وتوسط في وجه آخر. أما حروف الفواتح التي هجاؤها على حرفين وهي خمسة مجموعة في حي طهرا، فحكمها القصر وهي من أنواع المد الطبيعي. نعم هذا المد الذي في الحروف المقطعة في أوائل السور، فيها في منها ما هو مد طبيعي، ومنها ما هو مد لازم، ومنها ما هو توسط. نعم. المد اللازم الكلمي هو ما اجتمع فيه حرف المد مع ساكن أصلي في كلمة، ويقسم إلى مثقل إن كان السكون للإدغام، نحو الصاخة، ومخفف إن كان السكون لغير الإدغام، نحو أنذرتهم عند من أبدل الهمزة الثانية ألفا، ومحياي عند من سكن الياء، وسمي لازما للزوم سببه في الحالين أو لالتزام القراء بمده مقدارا واحدا من غير تفاوت فيه، وهو ثلاث ألفات. ما أدري مر معكم المد اللازم في مادة التلاوة والحفظ، مدود هذه الأحكام مرت معكم؟ ليس بعد. نعم طيب ماشي أكمل. الإبدال هو قلب الهمزة حرف مد حرف مد هو قلب الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وأصل الإبدال للهمزة الساكنة فتبدل الساكنة بعد فتح ألفا نحو بأس، وتبدل الساكنة بعد بأس بأس، وتبدل الساكنة بعد كسر بعد كسر ياء نحو بيس، وتبدل الساكنة بعد ضم واو نحو مومن، وتبدل الهمزة المتحركة حسب حركة ما قبلها فتبدل المفتوحة بعد ضم واو نحو موذن، وتبدل المفتوحة بعد كسر ياء نحو من السماء يايا، وتبدل المفتوحة بعد الفتح ألفا مثل من ساته. نعم. التسهيل هو النطق بالهمزة بحالة متوسطة بين الهمزة المحققة وبين حرف المد المجانس لحركتها، فتسهل الهمزة المفتوحة بجعلها بين الهمزة والألف نحو أنذرتهم، وتسهل المضمومة بجعلها بين الهمزة والواو نحو أبناؤكم، وتسهل الهمزة المكسورة بجعلها بين الهمزة والياء نحو أئنكم. والآن أنت قرأت أبناؤكم، الذي لا يعرف القراءات ما عنده فرق بين أبناؤكم ولا بين أبناؤكم، فهمتموني؟ الذي لا يعرف القراءات قد يسهل الهمزة وهو يظن أنه حققها أو لا يفرق بين التسهيل والتحقيق. نعم. وليحترز القارئ من قلب الهمزة هاء، فإنه لحن لا يجوز وعيب في القراءة لا ينبغي، وعلى القارئ التمكن من نطق الهمزة المسهلة صحيحة عن طريق التلقي من أفواه القراء المتقنين. والتسهيل نعم. هو الأصل في تغيير الهمز لأن فيه بقاء أثر الهمزة، يليه الإبدال لأنه وإن لم يبقى للهمزة أثر فقد عوض عنها حرف مد حرف آخر، يليه النقل لأن فيه بقاء حركة الهمزة، ويليه الحذف لأنه إزالة تامة للهمزة. وقد يطلق التسهيل ويراد به مطلق التغيير في الهمزة. نعم هذا الكلام حقيقة التسهيل، الآن هذا فيه كلام كثير لو أردنا أن نشرحه بتفصيل لأخذنا ساعة تقريبا. طيب شيخنا بس لكن لو تلفظ لا. الكلمات مرة أخرى أبناؤكم وأئنكم و... لا دعني أقول لك، عندك مثلا عندنا كلمة أأعجمي، لولا فصلت آيات أأعجمي عربي، شعبة قرأ بتحقيق الهمزتين أأعجمي، لكن عندنا في حفص ما أدري تضبطونها ولا ما تضبطونها، البعض ما يضبطها، سهل الهمزة الثانية أعجمي سهل الثانية، نطقها في حالة وسط بين الألف والهمزة أنتم. الخطأ الذي يقع فيه الناس بل بعض القراء يقول أهعجمي، ما يحسن تسهيل الهمزة فينطقها هاء، ومن العجائب يعني أن هناك ختمة لشخص متقن غير أن نذكر اسمه بالقراءات العشر، عنده هذا الخطأ دارج في كل همزة ثانية مسهلة نطقها هاء خالصة، هكذا أهعجمي أهنتم أبناء أهنكم ينطقها، بينما الصواب أنتم، هذه منتشرة جدا، منتشرة في الجزائر في منطقة توات وفي شنقيط في موريتانيا وحتى في المغرب يعني، وللأسف يعني وللأسف نعم. أنا لذلك لما تتعلم القاعدة هنا، ما هي القاعدة في التسهيل، وتتعلم من شروحات القاعدة هنا أنه يجب أن تحذر من قلب الهمزة إلى هاء ثم تأتي لتطبق، لن تقع في هذا الخطأ، غالبا لن تقع في هذا الخطأ، لكن إذا طبقت بدون معرفة القاعدة ربما تقع في الخطأ ولا تعلم أنك أخطأت. إذا نحن نقرأ أنتم أبناؤكم أئنكم ولا نقول أهنكم، نعم اقرأ يا شيخ. الإسقاط أو الحذف هو إزالة الهمزة بحيث لا يبقى لها صورة ولا أثر، ويكون بحذف إحدى الهمزتين المتلاصقتين نحو جاء أمرنا، وبحذف الهمزة في نحو جاء عند الوقف بقصرها لهشام وحمزة على وجه أن الهمزة أبدلت ثم حذفت. كيف يقرأها؟ جاء ها؟ فلما جاء هكذا إذا وقف عليها، لكن إذا وصل جاء أمرنا عند بعضهم، وعند بعضهم فلما جاء أمرنا، وعند بعضهم فلما جاء أمرنا، مع أنه أسقط الهمزة لكن أبقى المد فيها. نعم النقل هذا يسمى إسقاط أو يسمى حذف. نعم النقل تحريك الحرف الواقع قبل الهمزة بحركتها ثم نحذف الهمزة من اللفظ، فالنقل يكون إلى حرف ساكن صحيح منفصل واقع قبل الهمزة نحو ولقد أرسلنا قلوحي أليمان، فيحرك الساكن بحركة الهمزة التي تحذف لفظا. وقد يعبر عن أنواع تخفيف الهمز هذه وهي التسهيل والإبدال والإسقاط والنقل بالتخفيف، وإنما خففت الهمزة بهذه الصورة المتعددة لأنها أثقل الحروف وأبعدها مخرجا. إذن قد يقولون الهمزة فيها التخفيف، فيها التحقيق والتخفيف، ويقصدون بالتخفيف أربعة اصطلاحات: تسهيل، إبدال، إسقاط، نقل، كله يسمى تخفيف. انتبهوا لهذه الاصطلاحات. نعم الإمالة. الإمالة هي تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء. قبل الإمالة مثال النقل: ولقد أرسلنا، هذه غير منقولة على قراءتنا، على قراءة ورش، ولقد أرسلنا قلوحية. نعم اقرأ الإمالة. الإمالة هي تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه، وتسمى الإمالة الكبرى والإضجاع والبطح والإمالة المحضة. نعم لاحظ معي الإمالة هكذا إذا أطلقت أريد بها الكبرى، مع أن الصغرى أيضا إمالة، لكن إذا قيل إمالة قصد بها الكبرى، ويقابلها التقليل وهو الصغرى، التقليل الإمالة الصغرى، أو يقال الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى، أو يقال الإضجاع والتقليل، أو البطح والتقليل، أو الإمالة المحضة والتقليل، أو الإمالة والتوسط. لاحظ معي التقليل يسمى أيضا التقليل، لكن احفظوا هذا، عندنا إمالة كبرى وإمالة صغرى. الكبرى تقل يعني تقترب الفتحة من الكسرة أو من الألف جدا، يعني لا يبقى من الفتحة إلا ربعها وثلاثة أرباع ممالة، لكن التقليل العكس، يمال ربعها ويبقى ثلاثة أرباعها. نعم اقرأ يا شيخ التقليل. التقليل هو النطق بالألف بحالة بين الفتح والإمالة، وتسمى بين وبين اللفظين والتلطيف والتوسط والإمالة الصغرى. لأن عندنا اصطلاح جديد، قال النطق بحالة بين الفتح والإمالة، بين الفتح والإمالة، ما المقصود بالفتح؟ المقصود به عدم الإمالة، لا الكبرى ولا الصغرى. وما المقصود بالإمالة؟ المقصود به إما الكبرى وإما الصغرى. ثم هذا تسمى التقليل اللي هو الإمالة بين اللفظين، التلطيف، التوسط، أو الإمالة الصغرى. كلها اصطلاحات مهم تعرفون تحفظونها وتعرفونها، لأن بعض القراء يعبر بهذا وبعضهم يعبر بهذا، يخشى أن يشكل عليك. طيب ما في داعي يا أخي تقرأ هذه الأمثلة، خلاص الربا، تقول الربا، النار، النير، إذا أردت أن تجعلها كبرى النير، الناس، النيس، النيس صغرى أو تقليل، النيس كبرى، إمالة كبرى، وهكذا رمى، رمي، رمي، رمي كبرى، رمي صغرى، سعى، هذا فتح ما في إمالة، سعي صغرى، سعي كبرى، ضحى، والضحى فتح، والضحي تقليل، والضحي إمالة كبرى. نعم، التفخيم هذا اتركه، التفخيم معروف، التفخيم والترقيق معروف، ها عندكم حروف الاستعلاء وحروف الاستفال. نعم، اقرأ الاصطلاح الذي بعده. الوقف قطع الصوت عن آخر الكلمة زمنا يتنفس. الوقف معروف، والسكت معروف، نكتفي بقراءتكم له إن شاء الله وحفظكم له معروف، والقطع معروف أيضا، القطع هو يعني إيقاف القراءة، ولا يكون القطع إلا على رؤوس الآي، تقطع تقف أو توقف القراءة كلها، والابتداء هو الشروع في القراءة. طيب اقرأ يا شيخ. نقرأ الروم الإشمام. نعم اقرأ الروم الإشمام. الروم هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها، أو هو الإتيان ببعض الحركة بحيث يسمعها القريب المصغي دون البعيد، ويقدر الباقي من الحركة بثلثها، ويكون الروم في المرفوع والمجرور، ويعامل الروم معاملة الوصل، فلا يمد المد العارض للسكون معه، وإن كان اللفظ الموقوف عليه منونا حذف التنوين، نحو مستقيم وحكيم. تقول مستقيم، حركة مستقيم الضمة، حركتها الضمة، كيف تقرأها بالروم؟ تنطق بثلث الضمة، تقول مستقيم، مستقيم، مو مو مو، حكيم، مي مي، تقف عليها بثلث حركة، هذا هو الروم. طبعا الروم فيه تفصيلات وله حالات وأشياء كثيرة، واختصرها هنا بأربعة أسطر، لكن هو في الحقيقة تشرح في قرابة 10 صفحات إذا أردت التفصيل، لها حالات ولها وفيها خلاف بعضها. أما عند القراء فبعضهم يعني له في يعني في الوقف على الكلمة أكثر من وجه في الروم، وله أكثر من وجه في الإشمام، فأحياناً تقف على الكلمة بإثنى عشر وجهاً، أحياناً بستة، أحياناً بخمسة، وهكذا. كل هذا تعرفونه إن شاء الله في دراستكم لعلم القراءات. نعم، الإشمام هو الإشارة بالشفتين على هيئة من ينطق بالضمة بعيد تسكين الحرف، فهو إشارة بلا صوت ويكون في المرفوع فقط، وفائدة. نعم، هذا مثل عندنا مثال مشهور الكل يعرفه، ما لك لا تأمن على يوسف، تأمن تنطق النون وتدور الشفتين، تأمن، وإدارة الشفتين هنا ليس لها أثر في الصوت، فأنتم تسمعونني، تأمن تأمن، نطقتها مرتين، مرة بالإشمام ومرة بدون ما أشممتها، ما ولا فرق عندكم في الصوت، لكن هو إشارة بالشفتين إلى الحركة. لماذا؟ كأنك تشير إلى أن حركة الحرف قبل إدغامه هنا الضمة، تأمننا، تأمننا، حركة النون الأولى، هذا إذا كان في الوسط، لكن هذا ليس عندنا منه في الوسط إلا في قراءة في رواية حفص إلا في تأمننا، لكنه يأتي في قراءة حفص وفي غيره في جميع القراءات في آخر الحرف، في آخر كلمة في الحرف، في آخر كلمة في الحرف، كقولك نستعين، تقف بالنون، إذا وقفت بالإشمام ماذا تفعل؟ تدور الشفتين بعد تسكينها، تستعين، حركة النون الضمة بعد النون هذه الساكنة التي نطقتها تدور الشفتين، نستعين ثم تدور الشفتين. ما الفائدة من هذا؟ إذا كنت طالبا تقرأ تدور لي الشفتين حتى تقول لي معرفة حركة الحرف، حتى تقول لي أستاذك ترى النون هنا مضمومة، أو يقرأها الأستاذ هكذا نستعين ثم أدور شفتي حتى لا تلتبس عليك، فتعرف أن حركة النون هي الضمة ليست الفتحة وليست الكسرة، لأنك في مقام التعليم، لأنك في مقام التعليم. فإذا قرأتها بالروم تقول نستعين نو حتى تعلمني أن حركة النون الضمة، لكن تنطق بثلثها، فما أخرمت القاعدة وهي الوقوف على الساكن، لأن النطق بالثلث ليس بشيء، ليس خرما للقاعدة، لأنه لا يوقف على متحرك. أنت ما حركت هنا، لما تقول نستعينه ما حركت، وإنما أظهرت ثلث الحركة فقط من باب التعليم. نعم، طبعا الإشمام يختلف بحسب القراءات. هنا اهدنا الصراط، بعضهم قرأ اهدنا الصراط حتى يصدر الرعاء، وحتى يصدر الرعاء يصدر، هذا يسمى إشمام. أشممت الصاد صوتها ازاي؟ الحالة الثانية قيل قيل قيل غيظة، ماذا تفعل؟ تنطق، تشم القاف والغين هنا المكسورتين، تشمهما جزءا من الضمة، أو تركبها من جزئين، جزء من الكسرة وجزء من الضمة، فتقول بدل ما تقول قيلة تقول قويلة، قوي كأنك تقول قويلة قويلة قويلة قويلة غيضة غيضة، هذه كسرة خالصة. غيضة هذه مشمة، الكسرة مشمة بالضمة، هذه على قراءة بعضه. اقرأ الإبدال. الإبدال هو جعل حرف مكان آخر ويوقف بالإبدال في حالتين، المنصوب المنون يبدل تنوينه ألفا حال الوقف نحو سميعا بصيرا، تاء التأنيث المرسومة هاء في الأسماء نحو الجنة رحمة، فيوقف عليها بإبدالها هاء وإن كانت منونة حذف تنوينها. وهذا الوجه من أوجه الوقف يرجع إلى الإسكان، فالموقوف عليه فيه يسكن للوقف بعد إبداله. نعم. الحذف سبق أنه يأتي بمعنى الإسقاط والإزالة، ويوقف بالحذف في أربعة أشياء: تنوين المرفوع والمجرور، صلة هاء الضمير، صلة ميم الجمع عند من يثبتها وصلا، ياءات الزوائد عند من يقف بحذفها أو يحذفها في الحالين. فإذا حذفت سكن الحرف الذي قبل المحذوف ووقف عليه بالسكون، فهذا الوجه يرجع إلى الإسكان أيضا. نعم، مثل ماذا؟ ياءات الزوائد أو صلة ميم الجمع. إن الله كان بهم عليما، هذا إثبات، بهم عليما هذا حذف. في الوصل نثبتها بهم عليما، إذا تركناها بهم عليما هذا يسمى حذف. نعم، فتقول قرأ بالحذف فلان وقرأ بالوصل فلان. نعم، هذا مثال. وكذلك هذا الضمير، وكذلك رئات الزوات. الاختلاس. الاختلاس هو النطق بمعظم الحركة ويقدر بثلثيها، وكيفيته أن يسرع القارئ حال النطق بالحركة حتى يذهب شيء منها على أن يكون الثابت منها أكثر من الذاهب. هذا يختلف عن ماذا؟ مثل الروم، الاختلاس مثل الروم، لكن الروم النطق بثلث الحركة، الاختلاس النطق بثلثيها فقط. يعني الاختلاس أكثر، الروم الثلث، الاختلاس ثلثيها. مثل ماذا؟ مثل ولقد علمنا الذين قال إيش ولا نعم. تعدوا نعم نعم نعم بعضهم قرأ نعم بعضهم قرأ نعم بدل ما يقول ني عي ني عي اختلس حركة العي السلام عليكم جميعا، بارك الله بكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وإياكم.